الراديو 90-90 هواها مصر. توت يقول للحر موت، بابا خش وقفل الدرابة، هاتور أبو الدهب منطور، كياك صباحك مساك، طوبة العجوزة ترجع كركوبة، أمشير ياخد العجوزة ويطير، برمهات انزل الغيط وهات، برمودة دق العمودة، بشنس يكنس الغيط كنس، بقونة انقل وخزن المونة، أبيب يخلي العنب يطيب، مسرة تجري الترعة العسرة. دي يا جماعة شهور السنة المصرية القديمة، القديمة جدا، قديمة لدرجة انها اقدم تقويم صحيح ودقيق عرفته البشرية. قدماء المصريين عموما كانوا مبهرين في كل حاجة طبعا، ما احنا عارفين طبعا يعني، بس التقويم المصري ده بقى كان عبقري بكل المقاييس. ده اللي خلاه لحد دلوقتي مصدر كل التقويمات اللي احنا بنستخدمها رسميا. سنة 365 يوم، 12 شهر، الشهر 30 يوم، والشهر 4 أسابيع، وشهر صغير في آخر السنة يلم الأيام الفرداني. أيام السنة المصرية وتواريخ بداية ونهاية الفصول محسوبة بالثانية على مواعيد الحصاد والزراعة والفيضان والدراس والضم وتخزين الغلال وسريان المياه في الترع المصرية. كل ده حسب المصري القديم من غير لا قمر صناعي ولا تلسكوبات فلكية ولا رياضة بحتة ولا نظريات طقس، فقط بالمراقبة والحسابات والتكرار والتسجيل والحفظ، أو ربنا زي ما بقول لكم كده. وعلى فكرة لحد النهاردة مزارعين مصر بيعتمدوا كليا على التقويم المصري والشهور المصرية في كل المعاملات الزراعية تقريبا، وعمرها ما بتخيب معاه. يوم 11 سبتمبر أول أيام شهر توت أو رأس السنة المصرية، وأول أيام سنة 6254 مصرية. شايفين الرقم؟ 6254، يعني قبل 6000 سنة وشوية فكة. زي ما بقولك كده، قبل الوقت ده مصر علمت الكون كله التقويم وحساب الزمن. حاجة عظيمة بجد، مش كده؟ حاجة عظيمة وتستحق الاحتفاء والاحتفال، مش كده برضو؟ من ناحية العظمة فهي عظيمة أكيد، ومن ناحية الاحتفاء فهي أكيد تستحق الاحتفاء، بس بلح بقى، بلح بالنسبة للاحتفال، أو نبي زي ما بقولكوا كده بلح. مناسبة تحمل كل الفخر والاعتزاز والأهمية دي عدت على مصر كده سكتم بكتم، ولا كأننا مكسوفين مثلا إن عندنا حاجة بالعظمة والأهمية دي. لا سمعنا عن احتفالات ولا مهرجانات ولا مسيرات في الشوارع، ما سمعناش عن سفارتنا في الخارج مثلا نظمت أيام مصرية بالمناسبة دي، ما سمعناش عن مواقعنا السياحية نزلت عروض وليالي سياحية بالمناسبة دي، ما شفناش قنواتنا المصرية وبالأخص الموجهة للخارج بتحتفل أو غيرت اللوجوهات بتاعتها مثلاً للاحتفال بالمناسبة، ما شفناش نتائج مصرية بالتقويم المصري نزلت مثلاً ملت السفارات ومكاتب السياحة والأوتيلات والمراكب السياحية، ما شفناش جرايدنا، ما شفناش مواقعنا الإخبارية، ما شفناش واجهات المؤسسات والوزارات والأوت، ما شفناش حاجة خالص يا ولدات. بندور بشمعة على تنشيط السياحة، بنفتش بإبرة واستكم قش عن عنصر جذب للأجانب، ولو إن يعني عناصر الجذب عندنا كتير قوي وآكم وآكم، بس المشكلة بقى إننا مش شايفينها، وأوقات كتير بنعمل مش شايفينها، وأوقات بنبقى غفلينها. وقلناها قبل كده وحنرجع نقول، في الوقت ده اللي احنا فيه مفيش مجال للصهيانة والتفويت ولا حتى للأداء النص نص، الحاجة لازم تتعمل في وقتها وبأحسن مما نتخيل كمان. أصل سهل قوي نعيط ونندب على قلة البخت، بس اللي مش سهل إننا نبص قلة البخت جاية منين ونكتم أبوها. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، لو تسمعوا كلام